فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع أسئلة المشاهدين الكرام، نسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لكل خير وبر، ونسأل الله أن يهمنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الصالحين المصلحين، ومن الصادقين المصدقين، ومن المخلصين المخلصين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، واجعلنا ممن تعلم يعني ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. عندنا أسئلة للمشاهدين الكرام. أخت فاضلة كريمة تقول: كيف أسامح زوجي القاسي بعد وفاته؟ يعني أن تتذكري له الحسنى، لعله اشترى لك هدية، لعله تلطف معك في أوقات كنت تحتاجين إلى الرفق واللين، فكان من ألين ما يكون ومن أرفق ما يكون لك، لعله أحسن لوالدك، أحسن لوالدتك، أو أحسن لإخوتك، فتتذكرين له هذا العمل الطيب فيلين قلبك. وأيضا عليك بالدعاء أن الله جعل يلين قلبك، لأنه قد يكون هو زوجك في الجنة أيضا بإذن الله تعالى. فيعني تذكري له الخير، هذا يعني يغير بعض الشيء الذي يكون في الصدر من قساوته، ونسأل الله جل وعلا يعني أن يغفر للجميع الزلات والسخطات والهنات. وانظري أنك إن عفوت عنه عفى الله عنه، وانظري أنك لو سامحتي يسامحك الله جل وعلا. حيثما كنت تتعاملين مع عباد الله يتعامل الله، كيفما تتعاملين مع عباد الله يتعامل الله معك. كان الله في عون عبد ما كان عبد في عون أخيه، ينظر الله إلى فعل العبد. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إن غفرت غفر الله لك، فأنت يعني سامحي يسامحك ربك جل في علاه. وسائلة أخرى كريمة تقول: زوجي ليس لديه أي دخل، فقررنا أن نفتح متجرا للألبان أو العطار، ويوجد شخص متكفل بفتحه وشراء مستلزماته ابتداء، ثم نقسط له المبلغ ولكن أكثر من الذي دفعه، فهل هذا جائز؟ هذا قرض جر نفع، هذه صورته، صورة القرض الذي جر النفع، وهذا لا يجوز. كل قرض جر نفعا فهو ربا، هذه قاعدة عامة، والأحاديث الذي جاء فيها بنفس النص حديث ضعيف لم يصح، لكنها قاعدة اتفق عليها العلماء. والربا مهلكة، الربا مهلكة، الربا في الدول هدم الاقتصاد، فكيف البيوتات؟ وقد قال رب الأرض والسماوات: قال يا الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. علامة الإيمان أن تترك، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب من الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث جاء موقوفا ومرفوعا، حديث ابن مسعود: الربا إلى قل وإن كثر، الربا إلى قل. وهذا موافق لظاهر القرآن في قول الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فلا تفعله. سائل كريم يسأل ويقول: كيف سجود السهو للنسيان، التشهد لنسيان التشهد الأول؟ التشهد الأول هو سنة عند كثير من العلماء وواجب عند بعض العلماء، وإن كان الراجح أنه سنة، والحنابلة يرونه واجبا، لأنهم يفرقون بين الواجب والركن وبين السنة، والجمهور عندهم سنة أو ركن، الواجب عندهم هو الركن، فهو التشهد الأوسط سنة، وهذا هو الراجح أنه سنة. إذا قام منه يجبر بسجود، وهذه الدلالة على السنية، لأنه لو كان ركنا ما يجبر بسجود، النبي صلى الله عليه وسلم جبره بسجود، سجود سهل، لأن النبي نسي التشهد الأوسط قام منه، حتى أنه في بعض الروايات سبحوا له فأشار إليهم أن قوموا فقاموا، فصلى سلم واستتمت الصلاة، ثم انتظروا سلامه فلم يسلم، ثم كبر فسجد سجدتين للسهو. فهنا سجود السهو بالنسبة للشهد الأوسط، لأنه نقص يكون قبل الصلاة، لأنه نقص يكون قبل الصلاة، نعم، فهو لا يأتي به لا سيما إذا كان استتم قائما، لا يأتي به ويتم صلاة ثم يسجد السهو قبل السلام. أما إذا كان قريب لسه ما طلع ما استتم قائما، يجلس يرجع إلى جلوسه فيجلس ويتشهد ويقوم، فإن قام واستتم يتم الصلاة ويسجد للسهو. أخت سائلة تسأل وتقول: أخت تعلم القرآن للنساء والأطفال من بيتها عن طريق الإنترنت، مقابل ذلك تأخذ مبلغ متفق عليه، ومن تعسر في دفع المال يتم استبعاده من الحلقات. أخت فاضلة تعلم القرآن للنساء والأطفال من بيتها عن طريق الإنترنت، مقابل ذلك تأخذ مبلغ متفق عليه، ومن تعسر في دفع المال يتم استبعاد من الحلقات، فهل يجوز أخذ هذا المال؟ لا يجوز. وأخذ الأجرة على تعليم القرآن الأصل فيها أنها ممنوعة، هذا الأصل فيها حقيقة، يعني قول الحنفية قول قوي في هذا الباب، قال يعني طوق من نار أو قوس من نار قوسق الله به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في القرآن قال: لا تغلو فيه ولا تجفو عنه ولا تأكلوا به ولا تأكلوا به، وفي رواية في السنن قال: يأتي أقوام يتعجلونه ولا يتأجلونه، ولأنها عبادة والأصل العبادات أنه لا يأخذ عليها المقابل إلا من الله جل في علاه، لكن حدا بالمتأخرين من أحناف القول بالجواز على قول الجمهور، في يعني على أساس أنه إذا يكسب المال كيف سينفق على أولاده. بعض المحافظين لما وجد أنه حرج عليهم بفتوى الحنفية وأنه لا يجوز ذهبوا إلى الأسواق، فلم يجد أحد يحفظ الأطفال، فأفتوا بجواز ذلك. لكن أقول المسألة على أقوال ثلاثة: قول نقول بالجواز مطلقا خير ما أخذتم عليه المال يعني كتاب الله، أو قال: كل لمن أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق، وأعطى سلم يعني سورة دنانير لأبي محظورة في الأذان، وكل هذا صراحة يرد عليه ما يرد. والقول الثاني أنه لا يجوز، القول الوسط وهو أنه لو فتح له باب الارتزاق من بيت مال المسلمين يأخذ، وإلا فلا. ونحن نقول الحقيقة ليس هناك ثمة بيت مال المسلمين الآن، فله الجواز أن يأخذ الحاجة. فإذا كانت المرأة تعلم على الإنترنت هي غنية أو أنها مكتفية ولا تحتاج، لا يجوز لها أن تأخذ فلسا واحدة. فإن كانت محتاجة لا تشترط وتأخذ الذي يكفيها فقط، ولذلك لما الذي لم يدفع لا يتم استبعاده، هذا فرض عين عليها أن تعلم، أو فرض كفاية أن تعلم الناس، وهذا واجب، فلتتق الله ربها ولا تستبعد أحدا. وأيضا إذا كان لها الكفاية لا تأخذ زيادة عن الكفاية، كان لها الكفاية لا تأخذ على ذلك يعني فوق الكفاية شيئا. ولا ثواب لتعليم القرآن أم أنها أخذ بدلا من الثواب مالا، الله المستعان. ولذلك احنا قلنا لابد أن ينطبق الوصف في هذا الباب، إذا كانت محتاجة فثوابها في القرآن ثابت وتأخذ الكفاية، أما كانت غنية تأخذ ذلك استكثارا لا أرى لها ثوابا في ذلك، الله المستعان. ولأن النبي قال: ولا تأكلوا به. وهل ينطبق عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة في معناه أنك كنت تحفظ قال ليقال حافظ؟ وقال: لا ما يقال ذلك، استغفر الله، لا لا لا لا يقال هذا، إيه الإجحافة، لا يقال هذا. لكن نقول لها: لا يجوز لك أن تأخذي المال إن كنت مكتفية، فلا يجوز لك أن تأخذي المال وتأكلي بالقرآن، لا تأكلي بالقرآن. أما إذا كان ما عندك عمل وما عندك زوج ينفق عليك وعندك طوائق وتحتاجين المال لك أن تأخذي، وأيضا لا تشترطي على الناس، ومن لم يستطع وتعثر لا تستبعدين الحلقة، لا يجوز لك ذلك. سائل كريم يقول: ما الدعاء المانع للسهو في الصلاة؟ ما الدعاء المانع للسهو في الصلاة؟ ما في دعاء مانع للسهو في الصلاة، لكن الأفضل من ذلك أن نقول إذا أحسنت الوضوء وصليت النافلة قبل الفريضة وأكثرت من ذكر الله جل وعلا فإن هذا يجعلك تستحضر القلب للتدبر والخشوع، فلا تنسى فلا تنسى، وكن في ذكر الله جل وعلا، اجعل اللسان مطابق للقلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فيطابق اللسان القلب، فهذا يمتنع عنه بإذن الله تعالى السهو. أخت فاضلة سائلة تسأل تقول: أخت تعمل في مجال التمريض، تقول بأنها تأخذ لبنا مصنعا من قسم الحضانة لجار لها لظروف المتعسرة، اللبن الذي تأخذه كل يوم قليل لا يؤثر على أطفال الحضانة لأن المستشفى تصرف لهم غيره إذا نفذ، هل هذا جائز؟ لابد المخول مدير المستشفى يعلم بذلك ويأذن، لابد المخول وهو مدير المستشفى يعلم بذلك ويأذن، وإلا عليها أن تشتري، وإلا فعليها أن تشتري، فإذا أذن لها المدير المخول في هذا الباب جاز ذلك، وإلا فعليها أن تشتري. وهذا تفريش كروبات قضاء الحاجات، من مشى في حاجة أخي كان له رفع عند ربي جل وعلا، من فرج عن مسلم كربة من كروبات يوم القيامة الدنيا فرج الله عنه كربة من كروبات يوم القيامة. سؤال آخر فاضل كريم يسأل يقول: ما الفارق بين صلاتي الفجر والصبح؟ صلاة الفجر والصبح هي واحد، هما واحد، صلاة الفجر والصبح هما واحد، إلا إذا قصد بذلك رغيبة الفجر فهذا أمر آخر، لكن صلاة الفجر وصلاة الصبح هما واحد، ركعتا الفجر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترون ربكم كما ترون الشمس يسد نوع السحاب، قال: فمن استطاع منكم ألا يغلب على ركعتين قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فليفعل. أخ كريم يسأل وإن كان يعني أظهر أنه في كلية الطب، يسأل يقول: الاختبار العملي عندنا يكون عبارة عن عرض حالات مرضية ثم سألنا الأساتذة أسئلة شفوية عما يخص الحالة، فهل يجوز أن نخبر الطلاب بالأسئلة التي تم سؤالي فيها والحالة التي تم عرضها، علما بأن بعض الأساتذة يغيرون الأسئلة وبعضهم لا، وإن كان أصدقائي يريدون عمل هدية لتخرجي عبارة عن طباعة صورة لوجهي على لوحة خشب بشكل شخصية كرتونية، فهل تأخذ حكم التمثال أم لا؟ أولا بالنسبة للأسئلة لا تخبر أصدقائك بالأسئلة، ولكن قل لهم اهتموا بكذا واهتموا بكذا واهتموا بكذا ولا تخبرهم بالأسئلة. وأما عمل الصورة، أكيد الصورة لو كانت كما تقول كرتونية بدن يرسمون فيها رسما، وهذا هو المنهي عنه أصلا، وهذا الذي نازل تحت عون قول النسام لعن الله المصورين، فهو يضاهي، هذا مضاهاة لخلق الله، ليست هذه حبس ذل، هذه مضاهاة، لأنه ما دام جعلها لك على صورة كرتونية إذا لعب فيها وعمل فيها بيده ورسم فيها، فهذا هو المنهي عنه أصالة. المنهي عنه في الصور حقا هو النحت والرسم، أما حبس الظل مختلف فيه، وصحيح أنه ليس صورة، ليس لا يدخل تحت عمل عن الله المصورين. الجسر واضح، هل يمكن إرسال صورة للتوضيح بحكم طباعة الصور وتعليقها في المنزل؟ أما طباعة الصور إذا كانت صور فوتوغرافية أنا أدين الله بأنها جائزة، وإن كان البعض أيضا أنه نزل تحت عموم النهي، لكن الحقيقة أن المسألة على سياق النهي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، يخصب ذلك المصور الذي ينحت هذه الصور المنحوتة أو التي المرسومة. أما طباعة الصور حتى لو فوتوغرافية ثم تعليقها، لا، النهي متفق عليه، حرام التعليق، لا يجوز تعليقها بحال من أحوال، الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صور، قال أميتي عنا كرامك هذه، يعني نمرقها فيها تصوير، فلا يجوز تعليق الصور، لا يجوز تعليق الصور لأنه يؤدي إلى تعظيمها، والملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. لما جاء جبريل يدخل مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وقف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي منعك أن تدخل؟ قال: في البيت جر، في البيت جر، وفي البيت شجر، وفي البيت تمثال، وفي البيت صورة. اعمد إلى الجر فأخرجه، الجر فأخرجه، اعمد إلى الجر فأخرجه، واعمد إلى الصورة فاطمسه، يطمس الوجه يعني، واعمد إلى التمثال فاكسر رأسه فاجعله شجرة، اجعله شجرة. سائل آخر أيضا كريم يسأل يقول: ما حكم اعتزال الناس؟ والله العزلة هذه مشكلة كبيرة في هذا الباب، وإذا آخر إذا كان في آخر الزمان وفيها الفتن جاءت تطرى تعصف وتستك، ووجد المرء الوصف الذي وصفه عليه السلام إعجاب كل ذي رأي برأيه، انتشر الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل رأي برأيه، هنا الاعتزال صار واجب. قال عليه بخواصة نفسه، وأن يعد على أصل شجرة يكون إذا لم يجد الجماعة ولا الأمير يعد على أصل شجرة ويعتزل الناس. أما ما دام الخير منتشر بين الناس فاختلاط الناس مع الصبر على أذى الناس من أفضل الطاعات، أن يختلط مع الناس ويصبر على أذاهم ويأمر بالمعروف عن المنكر ويرشد إلى الخير، هذا من أفضل الطاعات، فلا تصح العزلة في هذا التوقيت. ومن خالط الناس وصبر على أذاهم أفضل ممن اعتزل الناس. سائلة كريمة تسأل وتقول: أخبرت صديقاتي بصفات الحجاب الصحيح، فسألتني إحداهن قائلة: ألبس تنورة، ألبس تنورة وحجاب قصير يغطي الرأس والرقبة وليس خمارا، فهل أثم لذلك؟ لا لا تأثم بذلك، لا لا تأثم بذلك. المهم الثوب يكون سابغا ولا يحد الأعضاء ولا يحد الجسد، ولا يصف ولا يشف، لا يصف ولا يشف، فلا تأثم بذلك ما دامت قد غطت جسدها بثوب، وهذا الثوب ليس ضيقا فيحد الأعضاء ويصف، أو ليس شفافا فيشف. إن كان وغطت الوجه أو غطت جميع البدن حتى لو بقصير دون الوجه أو بالوجه لأنه أفضل، هذا جائز وليس فيه ثم شيء، جائز وليس فيه ثم شيء. سائل كريم يسأل ويقول: صلاة التسبيح، ما حكم صلاة التسبيح؟ والله صلاة التسبيح يعني اختلف فيها العلماء، وأربعون محدثا قد يعني صححوا صلاة التسبيح. صلاة التسبيح لها هيئة، إن شاء الله نبين هذه الهيئة بعد الفاصل، نخرج إلى فاصل ثم نعود ونواصل ونبين هيئة صلاة التسبيح. وأقول أربعون محدث، بل بعضهم قال سبعون محدث صححوا الحديث، الحديث هذا فضله كبير جدا، أن الإنسان قال في سنة أبديده وفغيره قال: صلاة التسبيح تكفر الكبير، وإن ضعفها بعضهم وإن قال هي موضوع. الحقيقة أربعون محدثا صححوا الحديث، المسألة ليست بالهينة أن تضيع على نفسك هذا الفضل. بعد الفاصل إن شاء الله نواصل ونبين هيئة الصلاة، وأيضا مغبون من ترك مثل هذه الصلاة. إلى الفاصل بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا بعد الفاصل لنواصل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، كنا مع سؤال من أسئلة المشاهدين الكرام، وهو سؤال أنا أراه من الأهمية بمكان. قال: ما حكم صلاة التسبيح؟ صلاة التسبيح هذه الصلاة يعني صلاة عظيمة جدا، والاختلاف فيها عظيم أيضا. بعضهم كابن تيمية يرى أنها موضوعة، وشيخ ابن باز أيضا يرجح ذلك، وكثير يرى بمفردات الروايات التي جاءت أنها ضعيفة، لكن هناك 40 محدث، وبعضهم قال 70 محدث قد صححوا الحديث، حديث رواية صلاة التسبيح، الحديث العباس. قال: يا عباس، صليها صليها في اليوم مرة، أو في الأسبوع مرة، أو في الشهر مرة، أو في العام مرة، أو في العمر مرة. شبه أنظر الأهمية القصوى. وقلت في سنة داود أنه قال بأنها تكفر تكفر الكبير. صلاة التسبيح صلاة عظيمة جدا، مغبون من تركها، وقلنا 40 محدثا قد صححوها. وهيئة الصلاة أنه يكبر ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ثم يقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر 15 مرة هكذا، 5 3 3 15 مرة الله أكبر، يكبر يركع 10 مرات سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، يرفع 10 مرات سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر 10 مرات، ويسجد سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر 10 مرات، بين السجدتين سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر 10 مرات، يسجد الثانية سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر 10 مرات، ثم يرفع سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر 10 مرات قبل أن يقوم، ثم يقوم فيأتي بالركعة الثانية كالركعة الأولى، ثم يسلم، ثم يأتي بركعتين تاليتين على نفس الوتيرة. الفائدة العظمى لهذه الصلاة كما قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صليها في اليوم مرة، أو في الأسبوع مرة، أو في الشهر مرة، أو في العام مرة، أو في العمر مرة، وقال أنها تكفر الكبائر. سائل آخر كريم يسأل ويقول: نسيت في السجود إن كانت السجدة الأولى أم الثانية، فقمت منها وسجدت مرة ثانية، وقبل السلام نسيت سجود السهو ولم أتذكر إلا بعد فترة، ماذا أفعل؟ إذا كانت الفترة تباعدت الأوقات فلا سجود عليك سهو، والصلاة بإذن الله صحيح، فما فعلته هو صحيح. فإن كانت كما قلت أتذكرت بعد فترة فالصلاة صحيحة وليس فيها ثمة شيء بإذن الله تعالى، لا سيما وأن الجمهور على أن سجود السهو على الاستحباب وليس على الوجوب، جمهور العلماء على أن سجود السهو على الاستحباب وليس على الوجوب، وهو الراجح. سائل كريم يسأل يقول: ما حكم صلاة القصر للمقيم أكثر من 3 أيام؟ إذا أقام 4 أيام بغير يومي الدخول والخروج هذا أقصى مدة، إذا زاد على ذلك أو هو عالم من الأول أنه سيزيد على ذلك فلا قصر له ولا جمع، لا يحكم حكم المسافر. والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن مهاجر فوق 3، لا يقيمن مهاجر بعد نسكه فوق 3، لا يجلس البلد مكة هي البلد الذي هاجر منه، فلا يجلس فيها أحد 3 بعد قضاء النسك، لأنه سيكون مستوطنا. سائل كريم أيضا يسأل يقول: من سهى مرتين في نفس الصلاة هل يسجد للسهو مرتين؟ أخي الكريم، المصغر لا يصغر، المصغر لا يصغر، الصحيح أنه ولو توالى السهو فهو له سجود واحد، يسجد قبل السلام أو بعد السلام، لا إن كان زيادة يكون بعد السلام أفضل، وإن كان نقص يكون قبل السلام أفضل، وسجود السهو فعله من السلام، وسجود السهو منوط بالأفعال لا بالأقوال، منوط بالأفعال، وهو يجبر النقص الذي حدث في الصلاة بالسهو. أيضا أخ كريم يسأل ويقول: ما حكم صيام من لم يخرج الزكاة؟ يعني الصيام عبادة والزكاة عبادة، وهو إذا قصر في عبادة لا تؤثر سلبا على العبادة الأخرى، لكنه يطالب بهذه العبادة التي قصر فيها وسيسأل أمام ربي جل وعلا، ولأن هذه أركان الإسلام فهي لا تؤثر على صيامه، صيامه لا يضيع. والظاهر أن السائل يسأل عن زكاة الفطر، زكاة الفطر حتى ولو قصر فيها يقضيها، حتى لو قصر فيها يقضيها، وإن كانت صدقة بعد التوقيت لكنه يقضيها وجوبا، يقضيها وجوبا. وسائل كريم أيضا يسأل ويقول: ما حكم عمل فيه شبهة قد يغلب عليها أنها حرام، ولكن الذي يفعلها خوفا من الوقوع في حرام صريح؟ هذا إجمال يعني، لو هذا ما دام السؤال مغلق بعض الشيء، فنقول بالإجمال أنه لو كان بين مفسدة عظيمة، ما بين حرام صريح وبين ما هو محتمل أو فيه شك، فهو يضرأ الصريح بما فيه شك، يضرأ الصريح بما فيه شك، وهذا تحت التقييد العام أنه إذا تعارض مفسدتان ارتكبت الدنيا دفعا للكبرى، ارتكبت الدنيا دفعا للكبرى. هذا تأصيل عام في هذا الباب في النظر إلى المصالح وأيضا المفاسد. شوف أن الإنسان يقول: فإذا أقسمت على شيء ورأيت غيره أفضل منه أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمينه، مصالحه تتعارض، وكذلك المفاسد في هذا الباب إذا تعارضت دفعت الكبرى لدرء الدنيا، كما قالوا ومثلوا ذلك المرأة التي كانت في المقابر والنبي نهى عن زيارة القبور ووجدها فقال لها: اتقي الله واصبري، لأنها بين أمرين، ممكن تتسخط على قدر الله الحزن الذي العميق التي هي فيه والبكاء والعويل، وممكن الكلام سيكون خارجا، وبين أن يقول لها: أنت كيف تزورين المقابر، فقال لها: اتقي الله واصبري. قدم الكبرى يعني درء الكبرى بدفع سؤال الدنيا، قال لها اتقي الله واصبري، اتقي الله واصبري. أخ كريم أيضا يسأل ويقول: ما حكم من امتنع عن توريث أخواتي؟ الحقيقة يعني هذا ظلم بين الله تعالى، يأمر بالتوريث، يأمر بأن كل إنسان يعني يعطي كل ذي فضل فضله، وأنه لا يمنع الحقوق ولا يظلم، والذي امتنع عن توريث إخواتي ظالم، وقد قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلم، وقال الله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وقال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان فسقا، في رواية: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وإياك وكرائم الأموال، وقال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، ليس بينه وبين الله حجاب. فهو عدم التوريث هذا ظلم بين، وهذا يودي به إلى المهلكة، يودي به إلى المهلكة. أيضا أخت فاضلة تسأل تقول: تقوم المعلمة بعمل المسابقات في حلقة القرآن وتسابق الفتيات في ذلك، وأصدر منهن بعض الضحك والمزاح اللطيف فيما بينهن وبين المعلمة بسبب أنهن مستمتعات بروح المسابقة ونحو ذلك، هل في هذا شيء أو انتقاص من قدر استغفر الله القرآن أو العلم؟ عدم، لا ليس في ذلك من شيء، والنجابة في ذلك واللطف والأنس والمؤنسة فيها استرواح، والاسترواح يعطي قوة للتقدم وقوة للاحتمال بعد ذلك على ما يكون. وقد نجيب بالغالب على ظننا مثلا إذا سألت المعلمة عن معنى متعلق بالآية أو معنى كلمة وليس بالتسمية، هل في هذا شيء؟ نعم هذا شيء، لا تتكلمنا في القرآن إلا بعلم، ما تتكلم امرأة قط بالقرآن إلا بعلم، ولأن أبا بكر قال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن تكلمت في القرآن بغير علم، ومن أفسد غير علم فقد تقحم النار على رصيره، ومن قال في القرآن بغير علم أخطأ ولو أصاب الحق. فلا تفعلنا حتى تعلمنا التفسير أو ترجعنا له. سائل كريم يسأل ويقول: ما هو آخر يعني الوقت بالنسبة لصلاة العشاء؟ الحقيقة هذه فيها ثلاث أقوال، وقول وجهان عند الشافعية، وقال عند الشافعية، وجهان عند الشافعية، وأيضا قول أحمد حنبل. قول الأول أنها إلى ثلث الليل الأول، ورد حديث بذلك إلى ثلث الليل الأول، وورد حديث أنها إلى نصف الليل، ورد حديث أنها إلى نصف الليل، وإن كان الاتفاق السنة تأخرها. والصحيح الراجح في هذا الباب أن آخر وقت صلاة العشاء هو صلاة الفجر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. فقال بأن يفرط في الصلاة، بأن يترك الصلاة إلى أن يجيء وقت الصلاة التي تليها، فيفرط في العشاء اللي تليها الفجر، قال إلى أن يجيء وقت الصدر. يبقى إذن هي آخرها أن يجيء وقت الفجر اللي هو الصلاة التي بعدها. وهذا الراجح الصحيح بأن آخر وقت صلاة العشاء هو صلاة الفجر. فعليه أن يتقي الله ربه ويصلي إلى يعني يخرج من خلال مستحب يصلي قبل نصف الليل، يصلي قبل ثلث الليل، يعمل ذلك وهذا الأفضل له. فإن صلى جاز ذلك، وإن أخر صلاة إلى قبيل الفجر فصلاها جاز ذلك. أيضا سائل كريم يسأل ويقول إذا فعل أحد منكرا هل أبغضه هو لفعلي أم أبغض فعله مع حبي له؟ أنت تحب للإسلام وتحب للطاعات التي عنده وتبغض فعله وتبغض فعله. شوف الله تعالى قال فإن عصوك فقل إني بريء منكم، لا فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. ولما أتاه الخبر عن خالد بن أرضاه أنه يعني قتل من قالوا صبأنا فقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. فأنت تبغض الفعل، تبغض المعصية وتحب الشخص الإسلامي والتوحيدي والطاعات التي عنده. وهذا أيضا يعني يلزمك يجرك إلى أن تنكر عليه، إلى أن تنصح له، إلى أن ترشده. أيضا سائل كريم يسأل ويقول ما هي صلاة الاستخارة؟ سائل كريم يقول ما هي صلاة الاستخارة وهل يمكن تكرارها؟ أولا صلاة الاستخارة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. وثم علمه أن يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدراتك وأسألك من فضلك العظيم، اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر فإنك قال اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاغدره لي ثم يسر لي ثم بارك لي فيه. قبلها يقول فإنك تعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، تتقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كان هذا الأمر ويسمى الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاغدره لي ثم يسره لي، وإن كنت تعلم هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فصرفنا عنه وصرف عني ثم قد لي الخير حيث كان ثم ارضني به. هذه هي صلاة الاستخارة. وصلاة الاستخارة فيها نوع عقدي معين كما قال ابن تيمية أن حسن التفويض لله جل في علاه بالاستخارة قبل الفعل والرضا بالنتيجة بعد الفعل، تستخير ثم ترضى، لأنك لما تستخير ما معنى الاستخارة؟ فوضت أمري إلى فاختر لي يا رب العالمين، هذا معنى الاستخارة. أما تكرارها لا أعلم على ذلك دليلا، لا أعلم على ذلك دليلا. وإن صلىها مرة ثانية لأنه وجد في نفسه شيء وهو أيضا يهم أن يشتد على أمر ويزيد فيه شيء له ذلك، لكن تكرارها أكثر من مرة لا دليل على ذلك بحال من الأحوال. سائل كريم يقول سمعت من يقول أن بغض الفعل دون الفعل هذا لا يمكن عقلا، فما التوسط في ذلك؟ من الذي قال بهذا؟ بل قلت لك الدليل من آنفا، قال الله تعالى فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. ولما جاءه مسألة خالد رضي الله عنه قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. فلا يقال أنه غير هذا غير ممكن عقلا، بل هو ممكن الآن وفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هل يختلف الحكم إذا كان مسلم أو كافر؟ الكافر أصلا لا قيمة له عنده، الكافر تعامله رضا لله برا إن كان مستوطنا أو إن كان صاحب ذمة أو هد أو صاحب أو كان مستأمنا، فهذا يعني تؤمنه على ماله وعرضه ودمه، نعم، ولا تظلمه، ولكن لا تحبه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم وإخوانهم إلى آخر الآية. يقول سمعت من يقول مثلا أبغض فعل اليهودي لكن لا أبغض، أعوذ بالله، لابد أن تبغض اليهودي، اليهودي ده عدو دينك. قال الله تعالى الذين آمنوا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وقال الله تعالى ها أنتم أولئك تحبونهم وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم، وقال الله تعالى كفارا حسدا من عند أنفسهم. فهم لن يرضوا عنك بحال من الأحوال. فكيف تقول لا أبغض اليهودية؟ أنت تبغضه لأنه بيشتم الله للنهار، قال عزير بن الله، وتبغضه لأنه قتل نبيك. الشاة المسمومة الإنسان قال هذا أوان قطع أبهري، ما زلت متأثرا بالأكل التي أكلتها في عند اليهود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. باقي السؤال الأخ الكريم يقول: رأيت مسلما يفعل ذنبا ومستمر عليه، هل أبغضه هو في الله أم أبغض فعله؟ قلنا تبغض فعله، وأيضا تحبه إذا كان له طاعات، تحبه إذا كان يعني إن كان، وطبعا تحبه للتوحيد والإسلام، وتبغض فيه هذه الفعل، تبغض فيه هذه الفعل. سألت هذا السؤال أتعبني يعني. كيف هناك أناس يقولون بأنه يحب اليهودي، يعني أبغض فعله ويحبه، تحبه على إيش؟ هذا مشرك بالله، هذا كافر، هذا يسب الله ليل نهار، هذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكيد للأمة الإسلامية. ما في أمكر من اليهودي وهو يكيد للأمة الإسلامية. أخو الكريم يقول: ندعو على الاستجابة لنا، فهل نستمر بدعاء؟ طبعا نستمر، لأنك مخطئ إذا قلت لا استجابة لنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. إن الله يختبر صدقك، يختبر ما أنت فيه من استكانة ومسارعة إلى رضوانه، لذلك يختبرك، يؤخر لك الإجابة. وأما الداعي، ما من داعي إلا ويستجاب له، إما أن الله جعل يعطيه سؤله، إما أن يعطيه استعاد عنه ما هو أفضل منه، إما يقيه شر ما يعني من شر كان ساق عليه فيقيه بدعائه بهذا، أو أنه يخبئ له يوم القيامة. لكن ما من أحد يرفع يديه ويدعو إلا ويستجاب له. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجي كريم، يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا. وهذه رحمة الله بالعباد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. مالك أرض، أخ سائل كريم يقول: مالك أرض يريد بيع شقق قبل البناء ليتمكن من إتمام البناء، هل يجوز له ذلك؟ يجوز في حالة واحدة، لأن هذا سلم، عنده الوصف العام، يعطيه الكتالوج كما يقولون الوصف العام، وبعد ذلك يأخذ منه كل الناس. ده سلم ليس استصناعا، والاستصناع أصلا سلم ناقص الشروط. البعض يقول بأنه قصيت له هذا استصناع، والصحيح أنه ليس استصناعا، هذا سلم. والسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم فليس في كيان معلوم وأزل معلوم إلى أجل معلوم. فالسلم أن يعطيه المال، الشقة كان بمليون، يعطيه المليون في يده ويقول: ستستلم مني البناء بعد 3 أشهر على هذه الصورة. فإنه الصورة مطابقة فالحمد لله، وإلا له خيار العيب. هذا هذه الصورة التي يجوز فيها بيع الشقق التي لم تبنى بطريقة السلم، بطريقة السلم. ونسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. جاء الوقت الآن وقد أزف، ونسأل الله أن تكون حلقة مباركة تنتفع بها الأمة الإسلامية. اللهم اجعل كلها صالحة والعجل والأجل خالصة، وتجعل أهل بشيئة. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين حكم كتابك العمل سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفق التوفيق وسدد التسديد، واجعل عملهم في رضاك ومبتغاك، وأنت أرحم الراحمين. اجعل لهم بطانة خير تزورهم على خير وتعينهم عليه. اللهم إنا نسألك إيمانا يرتد ونعما لا ينفد، ورفقة النبي محمد في جنازة القلب. اللهم فرج قلب المكرمين، وفك أسر المسؤولين، وسدد الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا ومتوفينا، وانت الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.